بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وسنعود فنستأنف دراسة الفقه من أول كتاب في كتب الفقه، وهو كتاب الطهارة. وقد وقع الاختيار على دراسة كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله، وقد قلنا أنه ينبغي لكل طالب أن يشتري كتاب الشريعة عشان تدي الدرس معك الكتاب. كتاب شرح السنة من اشتراه كان خيرا له، ومن لم يشتره عليه سجل اسمه عند الشيخ سيد البدوي علشان يصور لكم الدرس أول بأول. اللي عايز كتاب شرح السنة سجل اسمه عند الشيخ سيد علشان يصور لكم الدرس درس بدرس إن شاء الله، عشان تذاكروا وتفهموا وتعلموا. قال محقق شرح السنة بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فهذا كتاب شرح السنة للإمام المفسر المتقن والمحدث الجليل والفقيه البارع محيي السنة أبي محمد ابن الحسين، أو أبي محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي، نضعه بين يدي القراء لأول مرة بعد أن اطلعنا بأعباء تحقيقه وضبطه وتخريج نصوصه على نحو نرجو أن نكون قد وفقنا فيه. وهو من أجل كتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف ترتيبا وتنقيحا وتوثقا وإحكاما وإحاطة بجوانب ما ألف فيه وأنشئ من أجله. وهو يبين عن سعة اطلاع على الحديث ونقلته، ودراية بالروايات وعللها، ومعرفة بمذاهب الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار المجتهدين، وأمانة في النقل والتحقيق. وقد أولاه المصنف رحمه الله عناية تامة، فأحسن انتقاء أحاديثه من مرويات أهل العدالة والضبط من رواة الحديث النبوي الشريف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم بالإمامة من أهل عصرهم. ثم جاء شرحه لها مشتملا على فوائد شتى، من حل مشكل وتفسير غريب وبيان حكم وما إلى ذلك مما يمت بسبب إلى فقه الحديث. وقد حمله على تأليفه ما شاهده في عصره من جمود كثير من أبناء زمنه على كتب بعض الفقهاء وإعراضهم عن الكتاب والسنة وإغفالهم البحث عن معانيها ولطائف علومها. فلما رأى البغوي رحمه الله انكباب الناس على دراسة كتب الفقهاء كتب الفروع والمذاهب وإهمالهم لكتاب والسنة وإعراضهم عن دراسة فقه الكتاب والسنة، رأى أن من حق الدين عليه وواجب النصح للمسلمين أن يؤلف كتابا في فقه الكتاب والسنة. هذا الكتاب الرائع الذي يجمع بين الرواية والدراية لتنصرف هممهم على اختلاف مشاربهم إلى الاقتداء بأئمة السلف الذين ألهموا الفهم الصحيح للإسلام عن طريق التفقه بالقرآن والسنة وما يرشدان إليه من أصول وقواعد. وقد رتب كتابه على الموضوعات على طريقة أصحاب المصنفات من المحدثين فيها إن لم يكن ثمة ما يدعو إلى التفصيل، وربما رجح من تلك الآراء ما استبان له صوابه وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتبه إليه، لأن البغوية كان شافعي المذهب، لكن والصلاة والبيوع، وأطلق لفظة باب على الأحاديث التي تدل على مسألة خاصة بعينها، وقد توخى الدقة في ذلك أكثر من كل من تقدمه ممن ألف في موضوعه، ويظهر ذلك جليا وواضحا بالمقارنة. وكثيرا ما يقتبس من الإمام البخاري عناوين الباب بلفظها ونصها الواردة في جامع البخاري، ودرج على أن يفتتح كل كتاب وأحيانا بعض الأبواب بآيات تناسب موضوعه، مذيلة بما أثر من الصحابة والتابعين من تفسير لها وتوضيح لمعانيها، ثم يسوق الأحاديث المتعلقة بالباب الذي ترجم له من دواوين السنة المعتمدة التي تلقاها بالسند المتصل إلى مؤلفيها. وقد التزم غالبا أن يذكر السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر مخرجه إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما، فيقول متفق عليه أو أخرج البخاري ومسلم، ومراده بذلك أنهما أخرج أصل الحديث وبعض لفظه أو معناه لا كله نصا، وفي ذلك تساهل غير ضار عند أهل العلم بهذا الفن. وأحيانا يذكر الحديث بسنده من أحد الصحيحين ثم يعقب عليه بقوله هذا حديث صحيح أو متفق على صحته. وإذا لم يكن الحديث عند واحد من الشيخين فكثيرا ما يتقلد قول الإمام الترمذي في الصحيح في التصحيح أو التضعيف، يعني إذا كان حديث في البخاري مسلم متفق عليه، إذا كان عند أحدهما يقول رواه البخاري أو رواه مسلم، إذا كان عند غيرهما من أهل السنن فإنه يتبع الإمام الترمذي في التصحيح والتضعيف، وينقل كلامه في تعليل الخبر وما قيل في رجاله ممن تكلم فيه، وقد يذكر كلامه أي كلام الترمذي عن البغوي، قد ينقل كلام الترمذي في التصحيح والتضعيف دون ما إشارة إليه، وأكثر ما يفعل ذلك إذا نقله بالمعنى محررا منقحا، وربما استقل هو بالحكم على الحديث تصحيحا أو تضعيف. والبغوي يحرص رحمه الله يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح، ولكن ربما ساق معها أحاديث ضعافا دون بيان حالها، إلا أنه يذكرها في الشواهد أو المؤكدات أو لبيان معنى مجمل في حديث صحيح، أو إذا لم يكن في الباب ما يغني عنها من الصحاح. ثم يذكر ما يستفاد من أحاديث الباب من الفقه وما يتعلق بعلوم الحديث وضبط أسماء الرواة وأنسابهم وترجمة بعضهم والتوفيق بين الأحاديث التي تبدو بادية الرأي مختلفة أو متباينة، وربما تعرض لمسائل من الفقه لا يتناولها الحديث المخرج في الباب، إما استنباطا من الحديث أو إلحاقا بمسألة الباب لمناسبة بينهما. ثم يذكر اجتهادات الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة المجتهدين في أمهات المسائل المتفق عليها والمختلف فيها، ويحكي أدلة كل منهم بشيء من التفصيل إن احتاج المقام إلى تفصيل، وأحيانا يجمل القول فيها إن لم يكن ثمة ما يدعو إلى التفصيل، وربما رجح من تلك الآراء ما استبان له صوابه وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتبه إليه، لأن البغوي كان شافعي المذهب لكنه أحيانا يرجح الرأي الآخر وإن خالف مذهبه ما دام صح عنده دليله، وهذا هو فعل المجتهدين غير المتعصبين. وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه إلا أنه لا يتكلف الطعن في أدلة المخالفين، وهذا غاية في الإنصاف والورع، يعني يرجح ولا يطعن في الآراء الأخرى، يقول الراجح كذا للدليل كذا وكذا وكذا ولا يطعن في آراء المخالفين، على أنه في هذا الكتاب يمحو منح المحدثين ومن نهج نهجهم من الفقهاء في التعويل على الحديث الصحيح والأخذ به، فقد صرح في بحث خيار العتق من كتابه هذا بأنه متى صح الحديث تعين المصير إليه والأخذ به. وهذا ما نصح به ووصى كل الفقهاء والأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. هذه الجملة إذا صح الحديث فهو مذهبي صحت عن كل الأئمة رحمهم الله. ومن أراد أن يراجع ذلك فليقرأ مقدمة شيخنا رحمة الله عليه في كتاب صفة الصلاة، فإنه قدم في هذا الكتاب مقدمة في أقوال الأئمة والفقهاء أنهم قام الرصف ودقة التحرير لا يستغرب انتشار ذكره بين طوائف الفقهاء والمحدثين وتدارس العلماء له على مر الأجيال والاقتباس منه والنقل والنقل عنه والإشادة. يبقى أنت عملت إيه؟ قدمت بين يدي الله ورسوله، وقد نهى الله عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالواجب عند على كل مسلم والمتعين على كل مسلم أنه متى صح عنده الحديث يجب أن يكون على أن يقول على الرأس والعين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ذكر الأئمة رحمهم الله أن المسلم ينبغي له إذا سمع الحديث أو بلغ الحديث من طريق صحيح ينبغي له أن يتصور نفسه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلقى هذا الحديث مشافهة منه عليه الصلاة والسلام. هل كان يسعه أن ينتظر في العمل بهذا الحديث حتى يرى من سيعمل به ومن لا سيعمل؟ هل كان يسع أن ينتظر بالعمل بالحديث حتى يسأل أبا بكر أو عمر هل سيعملان أم لا؟ أم كان الواجب على من أكرم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الحديث أن يبادر العمل به دون مراجعة أو انتظار من يعمل به أو لمن لا يعمل؟ فكذلك الأمر في من بلغه الحديث ولو بعد 1000 سنة أو 2000 من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب عليك إذا بلغك الحديث من طريق صحيح ثابت أن تتصور نفسك كده بحضرة النبي، النبي بيقول توضأ من لحوم الإبل، هل سكنت ستقول أتوضأ أو أنتظر من يقول من يجب عليه الوضوء ومن لا يجب؟ ينبغي أن تعنى بهذا وأن تفهمه جيدا. ثم إن الإمام رحمه الله لم يخل كتابه من تفسير غريب الحديث وإيفائه حقه من الشرح والبيان على طريقة أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها، معتمدا في ذلك أيما اعتماد على تآليف أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة وابي سليمان الخطابي وغيرهم من أئمة اللغة، وأكثر ما ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفسه وربما تجاوز ذلك الحكاية بالمعنى. وغرض المؤلف رحمه الله من كتاب هذا هو جمع ما تناثر من الحديث المحتج به في الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم والأجزاء في جليل العلم ودقيقه، ليكون مرجعا وافيا وشاملا لكل ما يحتاجه المسلم في أمور دينه ودنياه. ولذا أدرج فيه من الأحاديث ما يتعلق بالعقائد وأصول الدين والعلم والعبادات والمعاملات وحقوق الناس ودلائل النبوة ومبدأ الوحي وشأن المبعث والسير والمغازي والمناقب وأخبار القيامة والحشر والحساب والشفاعة وصفة الجنة والنار وأخبار القرون الماضية وفضائل القرآن والزهد والرقائق إلى غير ما أودعه بعد من الأحاديث في السنن والآداب ومحاسن الأخلاق وسائر ما يدخل في معناها من أمور الدين الحنيف. فهذا الكتاب شرح السنة البغوي سجل جامع أمين للحديث النبوي الشريف ولمذاهب الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وهو بهذه الصبغة ينفرد من بين كتب الحديث وينهض وحده بإسعاف طلاب العلم والعلماء إذا ما أرادوا التعرف على الحديث النبوي والتفقه فيه. وإن كتابا كهذا جمع إلى جلالة القدر وعظم الفائدة حسن الانتقاء وإحكام الرصف ودقة التحرير لا يستغرب انتشار ذكره بين طوائف الفقهاء والمحدثين وتدارس العلماء له على مر الأجيال والاقتباس منه والنقل عنه والإشادة مؤلفه والتنويه بعلمه وفضله رحمه الله تبارك وتعالى. هذا عن قدر الكتاب وأهميته. أما مؤلفه رحمة الله عليه فهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز وتفسير مشهور اسمه تفسير الايه البغوي، واسمه معالم التنزيل. معالم التنزيل مؤلف وشرح السنة هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي، أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية بالعكوف على دراستهما والتأليف فيهما وأحياء ما درس من معالمهما وكشف كنوزهما ودفائنهما. ولد رحمه الله في بغشور، بغشور، والنسبة إليها بغوي على غير قياس، قيمة في التفسير والحديث والفقه، ويفيد الطلبة من علمه الجم وأفكاره النيرة وتعاليمه القيمة إلى أن وافته المنية فيها في شوال عام 516 من الهجرة. كثيرا من المحدثين والفقهاء وأهل العلم، ولم تشر المصادر التي ترجمت للبغوي إلى السنة التي ولد فيها ولا كم كان عمره عند موته، إلا أن جميع من ترجم له أرخوا وفاته سنة 516 هجري، وقالوا إنه بلغ 80 كصاحبنا الأجري رحمه الله. وهكذا يمد الله تبارك وتعالى في أعمار أهل العلم حتى ينفع الله بهم، كمشايخنا الذين توفوا مؤخرا رحمه الله الألباني وابن باز رحمة الله عليه، كلاهما جاوز 80، وقالوا إنه بلغ 80 أو تجاوزها، فيغلب على الظن أنه ولد في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري، وقد نشأ شافعي المذهب بحكم البيئة التي عاش فيها والعلماء الذين التقى بهم وأخذ عنه، وكانت له يد مشكورة في المذهب الشافعي، فقد ألف فيه كتابه التهذيب نحى فيه منح أهل الترجيح والاختيار والتصحيح، إلا أنه رحمه الله لم يكن ليتعصب لإمامه ولا يندد بغيره، بل كان ينظر في جميع المذاهب وآراء الأئمة ويطلع على حججهم ودلائلهم، ويأخذ غالبا في كل باب ما يراه أبلغ في الحجة وأوفق للنص. وهذه والحمد لله طريقتنا في الفقه، لا نتعصب لمذهب ولا نندد بالمخالف ولا نتعصب لإمام أو شيخ، ولكن ندور مع الحق حيثما دار، ننظر في جميع المذاهب وآراء الأئمة ونطلع على الحجج والدلائل ونأخذ ما يغلب على ظننا أنه الإيه؟ الأقرب إلى الحجة والأوفق للنص. على أنه حين استوت له المعرفة وبلغ مرحلة النضج كان يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه وإليهما المرجع في المسائل الشرعية، ويؤلف في نشر علومهما وبث معارفهما وإحياء مآثرهما التآليف النافعة الماتعة، حتى استحق بحق لقب محيي السنة من أهل عصره وممن جاء بعده. وقد دفعه حبه للعلم وحرصوا على المعرفة وشغفوا بالسنة أن يرحل إلى مروي الروض ليلتقي بإمام عصره غير مدافع الحسين بن محمد المروذي القاضي، فتلمذ له واتفق عليه وروى عنه ونهل من علمه، فكان من أخص تلامذته وأوعاهم وأفضلهم وأذكاهم، ولم تقف همته عند ذلك، بل طاف بلاد خراسان وسمع خلقا كثيرا من علمائها وروى عنهم الصحاح والسند والمسانيد والأجزاء من أجود الطرق وأوثقها وأوفاها، ودرس مذاهب الأئمة المشهورة وأحاط بها، وخاصة مذهب الإمام الشافعي، وجالس علماء اللغة، وحمل عنهم الكتب التي ألفت في غريب الحديث وفسر معانيه. ثم إنه ألقى عصا التسيار في مروي الروض وطنه الثاني، يؤلف الكتب القيمة في التفسير والحديث والفقه، ويفيد الطلبة من علمه الجم وأفكاره النيرة وتعاليمه القيمة، إلى أن وافته المنية فيها في شوال عام 516 من الهجرة، ودفن بجنب شيخه القاضي حسين بمقبرة الطلقان عن عمر يناهز 80. وقد عد المترجم لإمامنا البغوي رحمه الله من الشيوخ نحو من 20 شيخا أخذ عنهم البغوي رحمه الله. ثم قال: وقد استضاءت بلاد خراسان بعلم وفضله، وأقبل عليه طلاب العلم يفيدون منه ويأخذون عنه، وذكر بعض تلامذته. ثم قال صفاته: كان للإمام البغوي رحمه الله من الصفات والمزايا ما كان له أثر كبير في ظفره بلقب الإمام، محيي السنة، شيخ الإسلام، وغير ذلك من النعوت التي أطلقها عليه بحق كل من ترجم له. فهو حافظ لكتاب الله، ملم بالقراءات، عالم بما أثر عن الصحابة والتابعين في التفسير، ذو بصر تام بمذهب الإمام الشافعي، عالم بالخلاف بين المذاهب، وهو من أئمة الحديث وحفاظه، واسع المعرفة بمتونه وأسانيده وأحوال رجاله على ترتيب مختصر المزني، ومنها التهذيب في فقه الإمام الشافعي، هو تأليف محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالبة، لخصه من تعليقه شيخه القاضي حسين، وزاد فيه: يعرض مذاهب الأئمة بأدلتها بأمانة ودقة، لا يتعصب لمذهب ولا يندد بغيره، حريص على نشر معارف الكتاب والسنة وتعميم تعاليمهما القويمة الصحيحة، والرجوع إلى الطريقة التي جرى عليها الصحابة والتابعون ومن جاءوا بعدهم من الأئمة الأربعة والسلف الصالح، ويعتمد مذهب السلف في الصفات والمعتقد، وهو ذو ورع مشهور واستهانة بمتع الدنيا وزخارفها وترفع عن التماسها، لا يلقي الدرس إلا على طهارة، ويلبس ما تيسر له من الثياب، ويرضى بالقليل من الزاد، لا يشغله عن العلم شيء من مطالب الدنيا أو شؤون الحياة، وهو رضي الخلق، سمح النفس، عذب الشمائل، حسن النية، صادق الطوية، وقد ظهر آثار ذلك كله فيما خلفه من تآليف متنوعة أثنى عليها العلماء وتلقتها الأمة بالقبول. وذكر من أقوال العلماء فيه قول الحافظ الذهبي: الإمام العلامة القدوة الحافظ، شيخ الإسلام، محيي السنة، صاحب التصانيف. وقال السبكي: وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، ولم يدخل بغداد ولو دخلها لاتسعت ترجمته. ليه؟ لما قرأناه في ترجمة الايه الآجري، ان كانت محطة انظار الايه العلماء، ولو دخلها لاتسعت ترجمته، وقدره عالم في الدين وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه. كان الشيخ الإمام يريد والده تقي الدين يجل مقداره جدا، ويصف بالتحقيق مع كثرة النقل. وقال في باب الرهن من تكملة شرح المهذب: اعلم أن صاحب التهذيب يريد الإمام البغوي، قل أن رأيناه يختار شيئا إلا إذا بحث إلا وإذا بحث عنه وجد أقوى من غيره، قل ما يختار البغوي شيء إلا إذا بحث العلماء عنه وجدوا أن ما ذهب إليه البغوي هو أقوى من إيه؟ من غيره. وهو حري بذلك، فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه. وقال ابن العماد الحنبلي: المحدث المفسر صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان. وقال ابن خلكان: كان بحرا في العلوم، وصنف في تفسير كلام الله تعالى، وأوضح المشكلات من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث ودرس. كان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، وماتت له زوجة فلم يأخذ من ميراثها شيئا، وكان يأكل الخبز البحت، فعذل أي عوتب في ذلك، فصار يأكل الخبز مع الزيت، يعني كان بيأكل عيش من غير رموس، وبعدين قال ما صحش كده يعني، فصار يغمز بالزيت. وقال الحافظ ابن كثير: برع في العلوم، وكان علامة زمانه فيها، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا رحمه الله تعالى. ترك البغوي رحمه الله مجموعة من المؤلفات، منها مجموعة من الفتاوى ضمنها فتاوى شيخه، وهي مسائل فقهية سئل عنها شيخه الإمام المروزي فأجاب عنها، فتتبعها المؤلف وجمعها على ترتيب مختصر المزني. ومنها التهذيب في فقه الإمام الشافعي، هو تأليف محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالبة، لخصه من تعليقه شيخه القاضي حسين، وزاد فيه ونقص، وهو مشهور عند الشافعية. ومنها معالم التنزيل في تفسير الكتاب العزيز، ومنها مصابيح السنة، ومنها شرح السنة الذي بين أيدينا، ومنها الأنوار في شمائل المختار عليه الصلاة والسلام، ومنها الجامع بين الصحيحين، ومنها الأربعين حديثا. رحم الله الإمام البغوي والإمام الآجري، ونفعنا بعلمهما وعلم أئمة سلفنا الصالح، وألحقنا بهم على خير، وجعلنا من الذين تبعوهم بإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد من الشباب المهتمين المجدين المجتهدين تحضير الدرس قبل المجيء. هتفتح الكتاب، كتاب شرح السنة، وتبدأ بكتاب الطهارة، وتحاول تعلق على الكتاب بالمراجعة إلى المصادر الأخرى، تراجع نيل الأوطار، تراجع زاد المعاد، تراجع سبل السلام، تراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام، تراجع شرح مسلم، فتح الباري، تراجع كتب الفقه، فقه المذاهب وفقه السنة، وتحقق ما الفائدة وتتحقق المصلحة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.